السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة الماضية عن ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمي والتفسير العلمي في القرآن الكريم، وقلنا أن الآيات المتعلقة بقواعد الدين من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات آيات قطعية الدلالة، واضحة الدلالة، لا تحتمل الآية إلا معنى واحدا. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليس لها إلا معنى واحد: أقم الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. آيات واضحة الدلالة، قطعية الدلالة، لا تحتاج إلى مجاهدة، إلا مجرد فهم دلالة الألفاظ. أما الآيات التي تحتاج إلى مجاهدة في فهمها فهي الإشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره، وقلنا أن هذه الإشارات لم تأتي لنا من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن العقل البشري لا يمكنه استيعاب القضايا الكلية دفعة واحدة، القضايا العلمية دفعة واحدة. العقل البشري محتاج إلى النظر، إلى التأمل، إلى الاستقراء، إلى التجربة، إلى الملاحظة، إلى الاستنتاج، حتى يصل إلى فهم الحقيقة العلمية. إذا نقول هذه الآيات لها رسالتان: الرسالة الأولى هي الشهادة لله سبحانه وتعالى بحقيقة الألوهية والربوبية والوحدانية والخالقية، لأن الله تعالى يستدل على حقيقة ألوهيته من بديع صنعه في خلقه. والرسالة الثانية: هذه الآيات هي أيسر السبل لتبليغ غير المسلمين بشرف القرآن الكريم وصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسأبدأ معكم اليوم إن شاء الله بالجزء 30 لعدة اعتبارات. أولا، الجزء 30 يحفظه أغلب أبناء وبنات المسلمين. ثانيا، صوره من قصار الصور، فنحسم القضية في جلسة واحدة إن شاء الله. ثالثا، أنه مليء بالإشارات الكونية. أغلب الجزء 30 من القرآن المكي، والقرآن المكي يعني يركز على قضية التأمل في الكون للتعرف على حقيقة وقدرة وطلاقة وإبداع الخالق سبحانه وتعالى. والجزء 30 يعني فيه سدس مجموع الآيات الكونية في القرآن الكريم كله، ويعني قد تتكرر المعاني في بعض الصور. ولذلك يعني إذا ختمنا الجزء 30 إن شاء الله تعالى نكون حصلنا على أقل أكثر من 200 آية كونية، ومجموع الآيات الكونية في القرآن الكريم بين 2200 و1500 آية كونية. ونبدأ بصورة النبأ. صورة النبأ لها محور واضح جدا، ومحورها يوم الفصل. والنبأ هو يوم الفصل، النبأ العظيم الذي سئلت به الصورة الكريمة، هي التحدث على حتمية البعث والحشر والحساب والجزاء، والذي سماه ربنا تبارك وتعالى يوم الفصل. وتبدأ الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى عما يتساءلون. ليه؟ لأن قضية البعث والحساب والحشر والميزان والصراط والجنة والنار كانت عبر التاريخ هي يعني حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين: أي إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا. فهي القضية التي يعني الشيطان كان يغري كثير من أهل الأرض باللجاجة بها في الطعن في الدين أو البعد عن الإيمان. فقل عما يتساءلون، وعما أصلها عن ما، فأدمجت العن والما عما، يعني أي شيء يتساءلون، عن أي شيء يعني يختلفون يتجادلون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ العظيم قيل فيه هو القرآن الكريم، هو بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو يوم البعث والحشر ما يتبعه من أحداث. لكن من الآية هو النبأ العظيم هنا هو يوم الفصل، وهو محور الصورة بأكمله. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني بين مؤمن وكافر، بين مصدق ومكذب، بين يعني مقتنع وغير مقتنع. من يأتي التهديد كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، وكلا يعني حرف زجر ووعيد وتهديد، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يعني ربنا تبارك وتعالى يؤكد لنا على أن هذه الحقيقة سيراها كل مخلوق، يعني في وقت حدده ربنا تبارك وتعالى. وبعدين تستمر الآيات في استعراض عدد من الآيات الكونية التي يستشهد بها ربنا تبارك وتعالى أن الذي أبدع هذا الكون لا يمكن إلا وأن يكون قادرا على بعث الأموات وعلى حسابهم وعلى الفصل من بينهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا. وهنا يتضح لنا قيمة العلم، يعني كل المفسرين القدامى قالوا يعني مهدها حتى يسهل حياة الإنسان والحيوان على سطحها، ويسهل حتى زراعتها وإقامة النبات عليها. لكن لو تأملنا قليلا لأدركنا أن العلم في زماننا يؤكد لنا على أن أرضنا هذه بدأت بتضاريس معقدة للغاية، يعني جبال شديدة البعورة، شديدة الالتحام ببعضها البعض، لا يفصلها يعني شيء من السهول أو شيء من الأماكن التي تسهل الحياة عليها. فسخر ربنا تبارك وتعالى يعني جنده من الرياح وتبادل درجات الحرارة بين الليل والنهار، من الصيف والشتاء، من الجاذبية، من الرطوبة، من المطر والسيول الجارفة، لكي يشق لنا الفجاج والسبل، يشق لنا الطرق، يمهد لنا هذه التضاريس. والعلم يقول لنا الآن أن عمر الكوكب الأقدم صخور على الأرض يعني يرجع ل 4600 مليون سنة، 4600 مليون سنة. وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يقول لشيء كن فيكون، ولكن شاءت إرادته أن يخلق على مراحل متتالية حتى يفهم الإنسان السنن الكونية فيحسن تنظيفها في عمارة الحياة على الأرض. طيب، أقدم صخور الأرض يرجع عمرها إلى 4600 مليون سنة، الأرض من عمر الكون، والكون عمره 14 مليار سنة، 14 ألف مليون سنة. أقدم صخور يعرفه الإنسان الآن 4600 مليون سنة. ليه؟ لأن صخور الأرض تهضم ثم تتجمد، تهضم تصهر يعني ثم تتجمد، فتفقد جزء من أعمارها. لكن الأرض والسماوات خلقتها في لحظة واحدة. القرآن يقول قال له الأرض إتي طوعا أو كرها قال له أتينا طائعين. طيب، ظلت عوامل التعرية تمهد الأرض لمدة 800 مليون سنة قبل أن يخلق رب الحياة. ولذلك عندنا فترة من 4600 مليون سنة إلى 3800 مليون سنة فترة تمهيد للأرض. تخيلوا 800 مليون سنة يهيئ لنا ربنا تبارك وتعالى الأرض لكي تكون صالحة للحياة. فيستشهد على ذلك هذه القدرة العظيمة بقوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا. والمهد هو سرية الطفل، فمهاد يعني ممهدة كالمكان المريح للطفل الصغير الذي يحرص أبواه على راحته حرصا كاملا. فربنا تبارك وتعالى مهد لنا الأرض برعاية كاملة كرعاية الأم لرضيعها أو صغيرها لكي تضعه في أريح مكان ممكن. الأرض أخذت 800 مليون سنة لكي تمهد، شق الفجاج والسبل، تكوين التربة، تركيز المعادن، تكوين السهول المنبسطة بعد أن كانت التضاريس معقدة تعقيدا لا يتخيله العقل البشري. ويمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه النعمة، يقول: ألم نجعل الأرض مهادا. ألا يكفيكم شهادة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث من تمهيد الأرض لكم والجبال أوتادا. طبعا أنا كتبت كتاب اسمه الجبال في القرآن الكريم، وكتبته أصلا باللغة الإنجليزية، وطبع في واشنطن دي سي ولا زال يطبع إلى الآن. كتيب صغير لكن بيتكلم عن الجبال في القرآن الكريم، عنوانه The Geological Concept of Mountains in the Glorious Quran، المفهوم الجيولوجي للجبال في القرآن الكريم. والله يا أخوة أخوات جمعت كل ما كان متاحا لي، كتاب كتب سنة 91 ونشر سنة 92، جمعت كل ما كتب عن الجبال في قواميس اللغة ومعاجمها، في دوائر العلمية، في كتب الجيولوجيا، كتب الجغرافيا. كانوا يقولون الجبال هي مجرد نتوءات على سطح الأرض، يقولون surface protrusions، نتوءات على سطح الأرض، علما بأنه في أواخر القرن 19 الميلادي بدأ العلماء يشكون هل ممكن الجبال دي أن يكون لها امتداد في داخل الخشرة، ولم يثبت ذلك إلا في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين. وإن كانوا شكوا لاحظوا أن الجبال تتكون من صخور أقل كثافة من الصخور المحيطة بها، وأن هناك قانون اسمه قانون الاتزان الأرضي، يعني وزن العمود الصخري من مركز الأرض إلى أي نقطة على سطحها، سواء هذه النقطة كانت أعلى قمة لجبل من الجبال أو أخفض منخفض من الأراضي، لابد أن تكون متساوية تماما، لأن مع دوران الكرة الأرضية حول محورها لابد أن تكون أنصاف الأقطار هذه متساوية تماما، أي وزن زيادة تطرده القوة الطردة المركزية. فمن طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى جعل الجبال السامقة هذه تتكون من صخور خفيفة كثافتها قليلة، وأن قيعان البحار والمحيطات العميقة هذه تتكون من صخور فائقة الكثافة بتوسط قشرة القارات، يعني 200 ل 250 كيلومتر، قشرة قيعان البحار والمحيطات 70 ل 80 كيلومتر لاختلاف الكثافة، وهذا من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة. ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، لكن بدي أن أقول أن وزن العمود الصخري من مركز الأرض إلى أي نقطة على سطحها، سواء هذه النقطة أعلى قمة في قمم الجبال أو أخفض نقطة في قيعان المنخفضات، لابد أن تكون متساوية تماما، وهذا التساوي يحققه ربنا تبارك وتعالى بطلاقة قدرته بجعل القمم السامقة دي لها أوتاد غائرة في داخل القشرة الأرضية، ويجعل يعني كل ما تبري عوامل التعرية من قمة الجبل وتلقي في المنخفض وزن مساوي لما ألقي في المنخفض يتحرك من صهارة صخرية ليعوضه في قاع الجبل. يعني هذا القانون وحده والله يا إخوة أخوات مما يشهد لله سبحانه وتعالى بالعظمة بالجلال بالقدرة بطلاقة الإبداع في خلقه، يعني التوازن لا يمكن لعاقل أن يتخيل أنه يحدث بطريقة عشوائية. يعني إذا أكلت عوامل التعرية من قمم الجبال وألقت في قاع المحيط أو على اليابسة في وادي الأودية وزن مساوي لما ألقي تماما يتحرك من الصهارة إلى قاع الجبل ليعوض الوزن هذا، حتى تبقى أنصاف الأقطار من مركز الأرض إلى سطحها متساوية تماما، عملية دوران الأرض حول محورها كان أو في أي وزن زيادة تطرده القوة الطردة المركزية. لذلك قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، والعلم يؤكد لنا على أن الجبال خلقت بعد خلق القشرة الأرضية، وهذا ما أوضحه القرآن الكريم في آيات كثيرة، وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة أيضا، فيقول صلى الله عليه وسلم عندما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال وعاد بها عليها فاستقرت. والميد هو الاضطراب، هو القلقلة، عدم الثبات، يعني عندما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال وعاد بها عليها فاستقرت. طيب الجبال خلقت معملية غريبة جدا، يعني الأرض عندما خلقت كانت مغمورة بالمياه غمرا كاملا، لم تكن عليها يابسة، ثم شاءت إرادة الله أن يشق قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، فبدأت البراكين تلقي بحممها حتى تكونت سلسلة جبلية في وسط هذا المحيط. ومن غريب الأمر أن كل المحيطات الحالية، كل محيط من المحيطات الحالية في وسطه هذه الحافة، سمي العلماء الحافة في وسط المحيط أو the mid-oceanic ridge، هذه الحافة ظلت تنمو حتى قمة منها ارتفعت فوق سطح الماء، فكونت جزيرة بركانية تشبه جزر هاواي، جزر الفلبين، جزر اليابان، جزر إندونيسيا. هذه القمة كانت أرض مكة المكرمة، وإن شاء الله سنوضح هذا عندما نأتي لتعرض القرآن لمكة المكرمة. هذه القمة يعني ظلت تنمو، بركان عندما يثور يوسع من دائرة مخروط، كل ما يثور يوسع من دائرة مخروط، فنتج عن ذلك قارة واحدة سميها العلماء باسم القارة الأم أو أم القارات. هذه القارة الأم شقها ربنا تبارك وتعالى إلى القارات السبع الحالية، وبدأت القارات تنزاح متباعدة عن بعضها البعض، ويعني حركة الألواح لا تزال مستمرة إلى الآن، ثم ألواح الغلاف الصخري للأرض، فظلت تتحرك الألواح متباعدة عن بعضها البعض، وفي جميع الحالات واليابسة قارة واحدة، كانت مكة في وسطها، والقارات أكثر قربا إلى بعضها البعض من وضعها الحالي، كانت مكة في وسطها. في الوضع الحالي مكة في وسطها، يعني بعد مكة المكرمة عن أطراف القارات السبع متساوي تماما 13600 كيلومتر. هذا أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن تكريم لمكة المكرمة. تكونت هذه القارات وكانت تجري كالذي يتزلج على الجليد. ليه؟ لأن قشرة الأرض طافية على نطاق شبه منصهر، يسميه العلماء نطاق الضعف الأرضي، توجد فيه الصخور في حالة لدنة شبه منصهرة، عالية اللزوجة، عالية الحرارة، فمع دوران الأرض حول محورها كانت هذه الكتل القارية تتحرك تجري، يعني كما يجري الزلزال الإنسان على سطح الجليد. ثم شاءت إرادة الله تعالى أن يثبت هذه الكتل حتى تكون صالحة للعمران، فخلق الجبال. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عندما خلق الله الأرض جعل التميد، والأرض هنا يعني القشرة، قشرة أرضية، جعل التميد أي تضطرب، مش الكوكب كله اللي بيضطرب، لا، قشرة الأرض. عندما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال وعاد بها عليها فاستقرت. طيب، يعني هناك شيطان من شياطين الأرض اسمه زكريا بطرس، عمل له قناة من قناة الحياة، وهي بالحياة هي قناة الموت مش قناة الحياة، يهاجم القرآن هجوما شديدا ويتطاول على كتاب الله وعلى رسول الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يعني علماء الإسلام وعلماء المسلمين، يعني بقلة حياة وبعدم موضوعية وعدم علم بجد، يعني يقول يعني إيه القرآن يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني هي الجبال ألقيت إلقاء؟ العلم يقول نعم ألقيت إلقاء، لكنه جاهل لا يعرف ذلك. طيب، كيف تكونت الجبال؟ كتل القارات دي وهي تتحرك إما أن تصطدم مع بعضها البعض فتكون الجبال، أو تتباعد عن بعضها البعض فتكون خيان البحار والمحيطات. طيب، عندما تصطدم يصطدم قاع محيط بقارة، إيه اللي يحصل؟ أولا الاصطدام هذا يجعل القاع المحيط يتحرك تحت القارة، فتقشط الصورة الرسوبية وتلقى على القارة، ثم في مع نزول القاع المحيط بينزل في درجات حرارة أعلى بكثير، لأن درجة حرارة الأرض بتزداد درجة مئوية يعني كل 60 متر تقريبا درجة مئوية، فهو نازل هابطة تبدأ تنصهر، فتشجع البراكين، البراكين تلقي بحمامها إلى أعلى وتسقط على القارة، عملية إلقاء حقيقي. ثم لما تهبط أكثر تمر بنطاق الضعف الأرضي فتزيح منه كتل ترتفع إلى أعلى، وهي عملية إلقاء. فقول القرآن الكريم ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم كلام معجز لم يدركه العلم إلا والله في أواخر الستينيات من القرن العشرين. تكونت الجبال، والجبل يخترق القشرة الأرضية بالكامل ويطفو في نطاق الضعف الأرضي تماما، كما يطفو جبل الجليد في مياه البحار والمحيطات تماما. حرارة الشمس تصهر الجليد فيرتفع الجبل إلى أعلى، تظل تصهره حتى تظهر الأوتاد على سطح البحر وينتهي الجليد. هكذا الجبال الصخرية تماما. الجبل الصخري تبدأ عامل تعرية تبري فيه فيرتفع إلى أعلى، والناس فكروا أن الجبال دي ثابتة راسخة، لا هي متحركة، تبدأ تحرك إلى أعلى، كل ما تبريها عامل تعرية تحرك إلى أعلى. الحركة إلى أعلى هذه تستمر حتى تظهر هذه الأوتاد على سطح الأرض، يسموها الرواسخ أو الكريتونز الرواسخ. هذه الرواسخ فيها من الثروات المعدنية ما لا يمكن أن يتكون إلا تحت ظروف عالية من الضغط والحرارة، زي الألماس، زي اليورانيوم، زي الثوريوم، كل العناصر المشعة، النيكل، كل العناصر الثقيلة يعني لا تتكون إلا في أوتاد الجبال. والجبل يظل يتحرك حتى تظهر أوتاده على السطح فيخف عن الحركة وتبدأ عامل تعرية تسويه بسطح الأرض. فتكون الجبال من أعظم الدلالات على تلاحظ القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. يعني كيف يتكون الجبل، كيف يقوم بتثبيت الواحد الغلاف الصخري للأرض، كيف يتحرك إلى أعلى حتى تظهر أوتاده على السطح، شيء بديع للغاية. وقبل أن ينتهي أي جبل يكون ربي خلق جبل يكافئه في الكتلة تماما في مكان آخر. فالحقيقة ما يقول رب العالمين والجبال أوتادا، العلم الآن يقول لنا أن كل ارتفاع على سطح الأرض له امتداد في داخل القشرة يتراوح ما بين 10 إلى 15 ضعف ارتفاعه فوق سطح البحر. يعني قمة كإفرست يعني تقترب من 9 كيلومترات 8848 متر، لها امتداد في داخل القشرة الأرضية يتراوح ما بين 200 إلى 250 كيلومتر. انظروا إلى روعة التعبير القرآني أوتادا، يعني والجبال أوتادا، يعني وجعلنا الجبال أوتادا. والوتد هو ما تثبت به أركان الخيمة، والوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح ووظيفته التثبيت. ويأتي العلم في قمة من قممه في أواخر الستينيات من القرن العشرين ليؤكد لنا على أن هكذا الجبال. صحيح كان في إرهاصات منذ أواخر القرن 19 الميلادي إلى أن الجبال دي يمكن يكون لها امتداد، لكن لم يثبت ذلك إلا في أواخر الستينيات من القرن العشرين. طيب من علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الجبال أوتاد إلا الله سبحانه وتعالى؟ يعني يدعون على رسول الله أنه هو الذي كتب القرآن الكريم. طب من الذي أعلمه أن الجبال أوتاد؟ يعني ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاد؟ والله يا إخوة يا أخوات، يعني هذه من أروع الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق وعلى دقة القرآن الكريم، الدقة العلمية الفائقة لهذا الكتاب العزيز. وجعلناكم أزواجا، يعني أشرت في اللقاء السابق إلا أن الله سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته أنه خلق الكون هذا كل ما نراه بما فيه نحن من غاز الهيدروجين، يعني أبسط الغازات وأقلها بناء. غاز الهيدروجين له نواة تحمل شحنة كهربية موجبة واحدة، بروتون واحد، ويدور في فلكها إلكترون واحد يحمل شحنة كهربية سالبة. من هذا الغاز خلق الله كل العناصر، يعني كل شيء خلقه ربنا تبارك وتعالى من هذا الغاز. فخلق الكون كله بأحيائه ونباتاته وحيواناته وإنسه وجنه من غاز الهيدروجين إشارة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم نرى أن كل الخلق خلق في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. هو الواحد الأحد، لا يشاركه في هذه الصفة شيء من خلقه أبدا ولا أحد من خلقه. طيب غاز الهيدروجين في زوجية، اللبنات الأولية للمادة المكونة للبروتون والإلكترون في زوجية، النباتات ذكر وأنثى، الحيوانات ذكر وأنثى، البشر ذكر وأنثى. وهذا لحكمة بالغة أن تستمر عمارة هذا الكون إلى أن يشاء الله. لو ربنا خلق البني آدمين دول كلهم رجال خلاص هيموتوا وتنتهي الحياة، خلق كلهم إناث هيموتوا وتنتهي الحياة، لكن شاءت إرادته أن تستمر الحياة عن طريق التزاوج إلى أن يشاء الله. ولذلك يستشهد بالخلق في زوجية على طلاقة قدرته الإلهية فيقول وخلقناكم أزواجا. والخطاب هنا مش بس للبشر، أن كل الخلق خلق في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. يقول وجعلنا نومكم سباتا. السبات الراحة، وجميل يوم السبت يوم الراحة. وجعلنا نومكم سباتا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه المحيط أن الجسد البشري هذا لا يستطيع أن يعمل 24 ساعة، ولذلك جعل الليل والنهار. ومش بس الإنسان، يعني كل الخلق يعني لا يستطيع أن يعيش في ضوء كامل باستمرار أو في ظلمة كاملة باستمرار. فقال وجعلنا نومكم سباتا، جعلنا الليل فترة للراحة للاستجمام لاسترجاع القوة للاستعداد لليوم التالي، فقال وجعلنا نومكم سباتا. وهنا أيضا لفتة معجزة، العلم الآن يقول لنا أنه في بدء الخلق كانت سرعة دوران الأرض حول محورها 6 أضعاف معدلها الحالي، وأن دوران الأرض في تباطؤ مستمر، يعني 6 أضعاف سرعتها الحالية، فكان طول الليل والنهار معا 4 ساعات، وكان عدد الأيام في سنة أكثر من 2200 يوم. بالله عليكم لو خلق الإنسان في هذه الفترة كان تكفيه 2 ساعات مثلا راحة أو 2 ساعات عمل؟ لا تكفي. ولذلك برحمة الله بنا أنه خلق الإنسان بعد أن انتظم طول اليوم 24 ساعة، 12 ساعة ليل و 12 ساعة نهار تقريبا بتفاوت قليل مع فصول المناخية. ولذلك يعني من نعم الله علينا أنه لم يخلقنا إلا بعد أن انتظم طول الليل وطول النهار. قال وجعلنا نومكم سباتا، راحة لكم يعني مادية ومعنوية زمانية ومكانية. وجعلنا نومكم سباتا، قال وجعلنا الليل لباسا ساترا لكم. الليل ساتر للإنسان، اللباس يستر الإنسان كما يستر اللباس البدن. وجعلنا النهار معاشا، يعني وقت للكدح وكسب الأرزاق والجري على المعايش والدعوة إلى دين الله وإرخيان بالأعمال المفيدة النافعة. وتبادل الليل والنهار ضرورة من ضرورات استقامة الحياة على الأرض. لو كان 24 ساعة ليل كاملة أو نهار كاملا يعني ما استقامت الحياة على الإطلاق. 7 شداد هي صفات السبع. وكان علماء الفلك وعلم الفلك من أكثر العلوم تقدما في زماننا، كانوا لا يؤمنون إلا بسماء واحدة بكون واحد، يعني يقولون يونيفرس، يوني يعني واحد، يعني نحن عايشين تحت سماء واحدة. طبعا لما تقدم العلم شوية بدأ يتكلموا عن مالتيفرس، الكون المتعدد، ولكن تعدده إيه؟ بيتخيلوا كرات مجاورة مع بعضها البعض، أو حوائط قائمة موازية لبعضها البعض، أو يعني شيء من الخيال البشري أكثر منه واقع علمي صحيح. القرآن يقول وبنينا فوقكم 7 شدادا، يعني السماوات 7، والعلم لم يتجاوز بعد يعني حدود السماء الدنيا. ولولا أن الله تعالى قد أخبرنا بأنه خلق 7 سماوات طباقة أو 7 سماوات شدادة كما قال هنا بنينا فوقهم 7 شدادة، ما كان أمام الإسلام الوسيلة أن يعلم ذلك. بعض المفسرين يتخيل أن طباقا يعني طبقات أفقية، طبقة فوق طبقة فوق طبقة، هذا صحيح. طباقا يعني متطابقة حول مركز واحد، يعني 7 كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها حول مركز واحد. قل وبنينا فوقكم 7 شدادا، فوقكم بخطب الناس يعني إيه؟ بيؤكد على أن هذا الكون مكور وأن الأرض في مركز هذه القوة. فوقكم يعني القطب الشمالي السماء فوق، والقطب الجنوبي السماء فوق، واللي على اليمين السماء فوق، واللي على اليسار السماء فوق، وبنينا فوقهم سبع جلالة. يؤكد على أن السماوات السبع عبارة عن سبع كرات عملاقة يغلي في الخارج منها الداخل فيها، بمعنى الطباق، أنها متطابقة حول مركز واحد، وأن الأرض في مركز السماوات السبع، ولا يستطيع العلم أن يثبت ذلك. ولعلي أشرت في اللقاء السابق على أن الأرضين السبع كلها في داخل أرضنا هذه، إن شاء الله سنعرض لذلك في حينه. الأرضين السبع كلها سبع كرات في داخل بعضها البعض، يغلف الخارج منها الداخل فيها، وهي في مركز السماوات السبع. فالسماوات السبع والأرضين السبع أو الكون كما نعرفه يوظف يصوره لنا القرآن الكريم ب14 كرة، سبع كرات عملاقة عظيمة يغلف الخارج منها الداخل فيها، تمثل السماوات السبع، مركزها نقطة ضئيلة جدا لا تكاد أن ترى، هي مركز السماوات السبع، وهذه النقطة هي الأرض التي نحيا عليها، وأرضنا هذه في داخلها سبع أرضين، يعني سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها. ده قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وفوقكم يعني فوق كل الكرة الأرضية، يعني يشير إلى كروية السماوات كما أن الأرض كرة. وجعلنا سراجا وهاجا، يعني يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بخلق الشمس، ويصب الشمس بأنها سراج وهاج، والسراج المنير، يعني كل ما له مصدر للضوء سراج، لكن ليه رب العالمين يصبه بأنه وهاج؟ والوهج هي الحرارة التي تشعر من بعد، يعني إذا جلسنا يعني حول هذه المدفأة تصلنا الحرارة، هذا هو الوهج. أما السراج هي الإضاءة الإنارة. وهنا أيضا يعني لمحة علمية مبهرة للغاية، وجعلنا سراجا وهاجا، يعني الشمس مصدر للضوء ومصدر للدفء، مش بس للضوء، مصدر للإنارة ومصدر للدفء. طيب العلم يقول لنا الآن أن الموجات الخارجة من الشمس، الأشعة الخارجة من الشمس، عبارة عن موجات كهرومغناطيسية أغلبها لا يرى، يعني أشعة جاما لا ترى، الأشعة السينية لا ترى، فوق الحمراء لا ترى، فوق البنفسجية لا ترى، تحت الحمراء لا ترى، أشعة الراديو لا ترى، موجات الراديو لا ترى. فأغلب الأشعات القادمة من الشمس لا ترى، فيها حزمة صغيرة جدا يسموها الضوء المرئي. الضوء المرئي يعني يرى عند اندماجه، يعني سبع موجات اللي هي ألوان الطيف، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي، هذه في صفحة السماء لا ترى، فالأصل في السماء أنها مظلمة ظلاما كاملا، ولكن أشاء إرادة الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمواج، أمواج الطيف المرئي، عندما تدخل نطاق المناخ الأرضي تبدأ تتشتت على جزيئات الهواء وعلى قطيرات بخار الماء الموجودة في الغلاف المناخي للأرض، على هباءات الغبار، فتندمج مع بعضها البعض، فيعطينا ربنا تبارك وتعالى منها هذا النور الأبيض الجميل الذي نتمتع به في وضح النهار. فقال وجعلنا سراجا وهاجا، مصدرا للنور ومصدرا للدفء. وبعدين يعني أشعة الشمس حارقة، يعني ولذلك رب العالمين جعل الأرض تبعد عن الشمس 150 مليون كيلومتر في المتوسط، لذلك يصلنا دفئها دون أن يؤذينا، دون أن يضر بنا، وربي جعل نطق حماية متعددة تحمي الأرض من الأشعات الضارة، يعني نطاق الأوزون، حزام فان ألين أو حزام فان ألين، النطاق المتأين، النطاق المغناطيسي، كل ذي عبارة عن نطق حماية تحمي الأرض من هذه الأشعات. قال وجعلنا سراجا وهاجا، يعني مصدرا للضوء وللدفء في آن واحد، ولولا ضوء الشمس ما استقامت الحياة على الأرض، يعني لا تنبت الأرض، تنبت الأرض، ولا يستطيع الإنسان ولا الحيوان أن يحيا. وعملية يعني أن الله سبحانه يخلق لنا ثمار النباتات عن طريق أخذ جزء من طاقة الشمس، يعني ويتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون المأخوذ من الجو والماء المأخوذ من التربة أو عن طريق الري، فيخلق لنا ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة من مقومات الطعام والغذاء. قال: وجعلنا سراجا وهاجا، والوصف للشمس بأنها سراج وهاج وصف معجز كذلك. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات هي الصحب الغنية ببخار الماء، يعني أنها يمكن أن تعتصر يعني تصب ما بها من ماء. والماء الثجاج الذي ينهمر باستمرار المتتابع، يعني الماء الذي يتبع بعضه بعضا. وعندنا بعض الدول زي في أمريكا الجنوبية عندهم المطر يستمر أحيانا 7 شهور متواصلة لا يتوقف لا ليل ولا نهار. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. فالمعصرات هي السحب المشبعة ببخار الماء، وليست كل السحب ممطرة. يعني السحب عشان تمطر لابد يعني أن بخار الماء اللي الشمس بتبخره من أسطح البحار والمحيطات ومن أسطح الأنهار والبحيرات ومن نفح النباتات ومن تنفس الإنسان والحيوان، رب يرسل رياح تحمله فتكون السحب. وهذه السحب لا تمطر حتى تلقح بنوى التكثف. يعني رب يرسل رياح أخرى محملة بهباءات الغبار، يعني بعض فتات النبات دحوب اللقاح أو غيرها، بعض يعني تراب الدقيق للغاية، يعني تحمله عشان يلقح هذا السحاب. ولذلك تبدأ بخار الماء يتكثف على نوع التكثف به حتى تصل القطرة إلى كتلة تسمح للجاذبية أن تشدها إلى الأرض بإرادة الله سبحانه وتعالى. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وهنا يعني أيضا لابد لنا من التوقف عن الحكمة البالغة في نزول المطر، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يعني أشعة الشمس تبخر الماء أو بخار الماء من أسطح البحار والمحيطات ومن نفح النباتات وتنفس الإنسان والحيوان، وتجي ريح تحمله تكون سحب، ثم يرسل ريح أخرى تلقي هذه السحب من نوع التكثف فينزل الله المطر بالقدر الذي يشاء في المكان والزمان الذي يشاء. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه. فيندهش الصحابة يقول: يا رسول الله، يأتي الجفاف والقحط سنين متتالية أو شهور متتالية، ثم تأتي السيول جارفة مغرقة. فيقول لهم: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، أو ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. فيأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن ربنا تبارك وتعالى قد من على أهل الأرض ب1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء، وأن هذا الماء كله أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض. ويقول: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والعلماء ظلوا سنين طويلة يعني من أين جاء ماء الأرض، ووضعت فروض نظريات كثيرة كما سنوضح ذلك إن شاء الله في الصورة القادمة، كلها فشلت. ثم ثبت مؤخرا أن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءه ومرعاها. 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء أخرجها ربنا تبارك وتعالى من وسط النيران التي نراها عند ثورة البراكين، وهذا من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. هذه 1400 مليون كيلو متر مكعب لو بقيت راكدة على سطح الأرض لفسدت، امتلأت بمختلف أنواع الجراثيم والفطريات والمسببات للأمراض، بالطين وبالطمي وبكل الخاذورات التي يعني تسحبها الأنهار إلى البحار والمحيطات، بالأملاح التي تزداد باستمرار. وكثير من الناس لا يدري أن البحار والمحيطات بدأت أصلا بماء ما عام، كان كل البحار وكل المحيطات ماء عام، وأن ملوحة البحار والمحيطات جاءت نتيجة ما تحمله الأنهار من أملاح مذابة إلى قيعان البحار والمحيطات. طيب، ربي شاءت إرادته لكي تستمر الحياة على الأرض أن ينقي لنا سنوياً 600,000 كيلومتر مكعب، من الماء ينقيها لنا ربنا تبارك وتعالى سنوياً. كيف ينقيها؟ تأتي أشعة الشمس تبخر هذا الماء فيترك وراءه كل ما فيه من ملوثات، كل ما فيه من أملاح، كل ما فيه من أسباب مسببات الأمراض بكتيريا أو فطريات أخرى، ويطلع نقي. يعني تحمله الرياح تكون السحب، يرسل سحب أخرى، رياح أخرى محملة بها أبعاد التكثف، يلقح السحب فينزل لنا المطر. ولذلك يقول وأنزلنا من السماء ماء مباركة، وأنزلنا من السماء ماء طهورة. لمحة الإعجاز هنا أن أغلب البخار هذا يأتي من البحار والمحيطات، وأقله يأتي من اليابسة. يعني 500,000 كيلومتر مكعب من البحار والمحيطات، ويعني 100,000 من اليابسة. لكن لما يأتي المطر ربي يمن على أهل اليابسة ب65,000 كيلومتر مكعب زيادة، فيجينا مطر 165,000 وإحنا تبخر من عندنا 100,000 فقط. 65,000 هذه ستلعب دور مهم على سطح الكرة الأرضية في تسديد الصخور، في شق الفجاج والسبل، في تنظيف الجو، في سقيا النبات والحان والإنسان، في تركيز المعادن، ثم تفيض إلى البحار والمحيطات. طب من يملك ذلك إلا رب العالمين؟ زي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، والعلم يأتي لأن يقول لنا أن كم المطر ثابت سنويا لاختلاف التوزيع الله يصرفه بعلمه وحكمته وقدرته. وأنزلنا من المصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. ورب خص الحب هنا لأن يعني نباتات الحبوب هي التي يقوم عليها غذاء البشر إنسان وحيوان، حبا ونباتا يشمل كل النباتات، يعني بما فيها ما يصلح للإنسان وما يصلح للحيوان. وعملية الإنبات من أعظم ما يشهد لله بفلقة القدرة. إن شاء الله سأتي دور مفصلها لكم، يعني آية من آيات الله كيف تنبت الأرض. ويكفي أن أذكر هنا أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا 400,000 نوع من أنواع النباتات، الذي يحصيه العلماء الآن أكثر من 400,000 نوع من أنواع النباتات. هذه كل نبتة لها فوائدها الكثيرة في استمرارها على الأرض، وجنات ألفافة يعني الغابات التي يصنع منها الأخشاب والورق إلى آخره، جنة ألفافة يعني ملتفة على بعضها البعض، يعني كناية عن وفرة الري ووفرة الماء الذي ينزل عليها. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني مع عرض رب العالمين كل هذه الآيات 10 آيات من آياته في الخلق، كل آية منها تدل على يعني حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته وخالقيته، كل آية من هذه الآيات تؤكد على الدقة العلمية الفائقة في كتاب الله، تؤكد على صدق نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المحور الرئيسي للصورة، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني الفصل بين العباد مجازات المسيء بإساءاته ومجازات المحسن بإحسانه. وتأتي الآيات بعد ذلك تتكلم عن مصير الكفار والمشركين والعصاة والمتجبرين على الخلق في يوم القيامة، وجزاء الصالحين، وسأجمل ذلك بسرعة. يقول رب العالمين يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما نفختان، نفخة يموت على إثرها كل حي، ونفخة ثانية يبعث على إثرها كل ميت. فهذه النفخة الثانية، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. يعني فتحت هنا فسرين فسرونها بأنها شقت، ويستشهدوا قول ربنا تبارك وتعالى إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت، لكن المقصود هنا إزالة الروابط التي وضعها ربنا تبارك وتعالى في إحكام الإمساك بأجرام السماء. وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني تنهار الروابط الممسكة بنجوم وكواكب السماء. كانت وسيرت الجبال فكانت سرابا، هذا كله من أمور الآخرة الغيبية التي لا يستطيع الإنسان أن يقول فيها شيئا. انك كيف تسير الجبال. يعني عارفين طبعا ان صخور الجبال مكونه من المعادن، والمعادن مكونه من الجزيئات ومن الذرات، وهذه كلها مرتبطه ببعضها البعض بقوى الجاذبيه التي اودعها ربنا تبارك وتعالى، سواء القوى النوويه الشديده، القوى النوويه الضعيفه، تجمع كلها القوى الكهرومغناطيسيه، تجمع كلها تحت مسمى الجاذبيه العظمى. لو انفرط عقد هذه الجاذبيه الصخور دي تطير كهباءات الغبار في الجو، وربنا تبارك وتعالى قادر على كل شيء. ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. طبعا هذا كلام رب العالمين، ان النار اعدت لهؤلاء الكفار والمشركين وهؤلاء المسرفين في هذه الدنيا، وللطغاة المتجبرين على الخلق الظالمين للعباد المفسدين في الارض. ان جهنم كانت مرصادا، يعني معده اعدادا حكيما لاستقبالهم، وان زبانية جهنم يترصدون هؤلاء ليكافئوهم على اعمالهم. للطاغين مآبا، يعني موعدا عودة للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا. والحقب أو الحقب هو الفترة الزمنية الهائلة، يعني الجيولوجيين يسموا الفترات الطويلة دي أحقاب، حقب اللاحياة، حقب الحياة القديمة، حقب الحياة المتوسطة، حقب الحياة الحديثة. الأحقاب يعني الفترات الزمنية المتطاولة. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يجدون فيها يعني أي شكل من أشكال التنعيم، لا بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. والحميم الماء شديد الحرارة، يعني إلا حميما وغساقا نثن الجروح، أجرنا الله وأجركم منها جزاء وثاقا. هذا جزاء عادل لما كانوا يفعلونه في الدنيا من كفر أو شرك أو إفساد أو ظلم أو طغيان على حقوق العباد، جزاء وثاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يتوقعون أنهم سيحاسبون. وأغلب أهل الأرض والله يا إخوة أخوات الآن لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالحساب. يعني حتى اليهود يعني الذين يدعون أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه لا يؤمنون بالآخرة ولا بالجنة ولا بالنار، ويدعون أنهم أصحاب دين. فغالبية أهل الأرض لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، بالجزاء والحساب. جزاء وثاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يتوقعون أنهم سيبعثون. وكذبوا بآياتنا كذابة، كفروا بالقرآن الكريم، وكل شيء أحصيناه كتابة، أعمالهم مدونة عليهم في كتبهم عند رب العالمين، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا ما يقال أهل الكفر. والآيات بعد ذلك تتكلم عن مصير أهل الصلاح، فيقول رب العالمين: إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. يعني هذا بالمقارنة هو يوم الفصل بين الكفار والمشركين والطغاة المتجبرين، وبين الصالحين الذين عبدوا الله تعالى كما أمر وأحسنوا في حياتهم الدنيا. إن المتقين مفازة، فوزا عظيما، حدائق وعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. ويقول رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. هنا أيضا البينية هذه بتؤكد على مركزية الأرض من السماوات، وهي جاءت في القرآن الكريم 20 مرة: رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه البينية الذي جاء ذكرها في القرآن الكريم 20 مرة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات تماما. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يعود إلى الله سبحانه وتعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذه الصورة المباركة، ولعل هذا وضح لكم يعني بعض جوانب يعني توظيف العلم لفهم دلالة الآية القرآنية. وربنا يفتح لنا ولكم من العلم ما ينفعنا به في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.